بقي لنا إن شاء الله أيام في المدينة النبوية، هل الأفضلية في صيام ستة من شوال في المدينة أو نتركها حتى العودة؟ هل تضمن أنك تعيش حتى العودة؟ فبادر بارك الله فيك، ما دمت هنا سم إن شاء الله وتجد راحة برد وكذا. ما حكم من أمر زوجته بالذهاب إلى بيت أبيها بنية الطلاق ولكن لم يتلفظ بكلمة الطلاق أو كناية عند ذلك، علما أنه صدر منه هذا في حالة غضب؟ عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما تحدثت به أنفسها ما لم تتكلم، ما دام لم يقل نوى في قلبه الطلاق ولم يخاطبها ولم يتكلم أني طلقت ولم يشهد أحد فطلاقه ليس بصحيح، وإن كان في حالة غضب فهو على كل حال رجل عاقل ما تكلم بالطلاق ففيه خير، وربما لا يتحسر فيرجع إن شاء الله حتى يجري الماء في مجراه. وإن كان الحكم الشرعي هو أنها مطلقة فهل يشترط عليها إعلان الزوج؟ لا، على الصورة التي ذكرتها لا يقع الطلاق، لكن إذا كان هو طلقها بالحقيقه حتى الكناية الطلاق على نية المطلق إذا كان غضبان تخويف أو شيء من هذا، فيشترط عليه إعلان الزوج بعد عقد القران الثاني. نعم، إذا طلق طلقة واحدة وهي في داخل العدة مثل ما قال طلقتك يقول راجعتك ويشهد الناس على المراجعة وهي زوجته، لكن إذا طلق طلقة واحدة أو طلقتين ومضت العدة بعد ذلك عليهما إعلان الزواج وعقد القران والخطبة يعني مهر جديد وكل شيء. وهل إذا حملت منه بعد هذا الطلاق ولدت مولودا وهي تجهل الحكم الشرعي في هذا المولود؟ لا، الطلاق إذا كان صراحة فحملها أو عدتها ما وضع الحمل والولد لأبيه نعم شرعا، وهي تجهل الحكم الشرعي يعني كأنك تريد أن عندك شبهة أن في حالة الحمل لا يكون الطلاق، لا يكون الطلاق في حالة الحمل وولاة الأحمال، لما ذكروا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، فالطلاق يقع في حالة الحمل. بانت منه معنى انتهى العلة. إذا كان جامعها بدون عقد بعد ما انتهت العدة فهذا لا شك أنه أتى بكبيرة من الكبائر، لكن لا يمنع إلا أنه إن شاء الله يتزوج معها بعد ما تحيض حيضة واحدة. نعم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. يا إخوان ندعو الله تعالى، ندعو لكم بالصلاة والتوفيق وتدعون لنا إن شاء الله، ولعل الله يجمعنا ولا يحرمنا في هذا البيت المبارك.